الله ده قديم، يعني بمعنى ان كامل، الله كامل لم يحدث صفة جت بعد صفة، كله كامل، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. مفهوم يا اخوانا معنى المعنى دي؟ ثم قال: وهذا قول باطل مخالف كما قدمنا. بتكلم باطل عشان تقول باطل على اللي فات. قول باطل اللي هو بيقول ان ربنا ملوش ايه صفات افعال زي النزول وزي المغفرة وزي الاستواء. قالوا ليه؟ قالوا الخلق والخلق، اصل قالوا الخلق متعلق بالايه؟ بالمخلوق، والرزق متعلق بالمرزوق، والمغفرة متعلقة بالايه؟ بالمغفور، والنصر متعلق بالمنصور، كله بالايه؟ بالمفعول. افهم، وهذا دي اهم حتة يا اخوانا، وهذا قول باطل اللي هو يقول ان الصفة متعلقة بالمفعول مش قائمة بالايه؟ بالله عز وجل. وهذا قول باطل مخالف كما قدمنا لما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف، بل والعقل ايضا الذي يقضي بان تكون صفات الافعال قائمة بمن فعلها مش بالمفعول، ويكون متصفا بها من قالها او عملها، اذ لا يتصور في العقل مفعول من غير ايه؟ فاعل. هل بناء من غير باني له؟ نعم. هل يتصور في العقل مفعول من غير فاعل ولا مخلوق من غير خالق؟ كما لا يتصور احد اسما مشتقا ولا يكون دالا على صفة في المحل والمسمى. والذي اوقعهم اليوم الاشاعرة بقى وعلماء الكلام واخواتهم، والذي اوقعهم في هذا الغلط الشنيع، اما اسألك ما الذي اوقع الاشاعرة في هذا الغلط الشنيع اللي انكروا صفات الله؟ ايه اللي اوقعهم؟ الاجابة ايه؟ الذي اوقعهم هذا الغلط الشنيع في هذا الغلط الشنيع ان صفات الافعال عندهم لا تكون الا حادثة لتعلقها بالايه؟ بالمفعول الحادث، زي ما بيقول ايه؟ تعلقها بالاثر. قالوا الا ده يبقى ربنا ما نعتلوا صفة البعث لما ايه؟ يبقى مليش حتى صفة بعث. هم ما بيعتلوا صفة البعث ليه؟ قالوا هتبقى صفة حادثة، لان بيستنظروا ان الله لا يتصف بهذه الصفة الا اذا ايه؟ وحتى ما قالوش يتصف به، قالوا لانها صفة متعلقة بالمبعوث وقبلها لم يكن ايه؟ باعث. شفت بقى؟ جعلوا صفات الافعال متعلقة بالايه؟ بالمفعول، وليست قائمة بالايه؟ بالذات. فهل هذا يعقل؟ ان الصفة اما ولله المثل الاعلى، اقول هذا البناء ملوش بنة؟ ده له بنة قامت به صفة الايه؟ البناء. بس هي بالنسبة للبنة كان قبل ما يبني واحد معلمه، انما الله سبحانه وتعالى افعاله ناتجة عن ايه؟ الله اكبر. يتكونوا بقى يعني في تفهمي. والذي اوقعهم ربنا يرزقنا قلبا عاقلا ولسانا قائلا ويرزقهم في هذه الليلة محلا قابلا. ما هو ده اللي قال الامام ابن القيم، قال عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها ثم اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلا. الله رب اشرح لنا صدورنا في هذه الليلة الطيبة يا رب العالمين. قلبا عاقلا ولسانا قائلا. لسان ايه؟ انا قاعدين بضرب امثلة بلساني لعلكم استطيع ان انا افهم، واسالها ان يلهمني القدرة على هذا الفهم في هذه الليلة الطيبة لاسمائه وصفاته. نعم. والذي اوقعهم في هذا الغلط الشنيع ان صفات الافعال عندهم لا تكون الا حادثة لتعلق بايه؟ بالايه؟ بالمفعولات. نعم الحادث. فيستحيل عندهم قيامها بذاته تعالى، بيستحيل عندهم، لان قالوا هي متعلقة بالايه؟ قالوا متعلقة بالمفعولات الايه؟ الحادثة، وليست قائمة بذات الايه؟ بذاته تعالى، لان قيام الحوادث به مستلزم لحدوثه. نعم. فكروا ان هي صفات ايه؟ حادثة عندما وجد الشيء، انما الله سبحانه وتعالى افعاله ناتجة عن كماله، كماله في اسماء وصفات. الكمال في الاسماء والصفات اللي عبر عنهم الامام الطحاوي بقول ما زال ايه؟ بصفاته قديما قبل خلقه، اللي هي ان الله له الكمال في ايه؟ في اسمائه وايه؟ وصفاته، وهو ازلي ابدي الصفه وموجوده على طول. طيب نعم. فيستحيل عندهم قيامها بايه؟ بذاته تعالى، لان قيام الحوادث. طيب فقال ايه؟ فارتكبوا بهذه الاكذوبه. الاكذوبه ايه؟ قالوا الصفات متعلقه بالايه؟ بالمفعولات. لا تكون الا حادثة، الصفات عندهم حادثة لتعلقها بالايه؟ بالمفعولات. هي عندهم حادثة فلا تقوم بالايه؟ بالذات. هم نظروا للصفات من حيث اثر الله ايه؟ فيها، ولم ينظروا الى الصفات من ان الله كامل في اسمائه وايه؟ وصفاته. نعم. حتة كامل في اسمائه وصفاته، حتة القاعدة اللي قالها ابن القيم دي توزن بميزان من الايه؟ من الذهب، لان افعاله ناتجة عن كماله في اسمائه وصفاته. ولذلك قال ما استفاد بعد خلق الخلق اسمه الخالق. نعم. شفت ده كله ورا كله بيربط بعضه كده الوقت. فارتكبوا بهذه الاكذوبة اعظم جناية على الدين اللي هم الاشاعرة، حيث نفوا كل الصفات الفعلية التي جاء بها الكتاب والسنة من الاستواء. انا بقى دخل عليهم بقى، هو فكر ان الاستواء متعلق بالايه؟ بالمفعول اللي هو متعلق بالعرش، انما صفة لله معنى الاستواء قبل ان يوجد الايه؟ الله اكبر. اسمع، خليك سعيد بالاسماء دي، خليك سعيد دي، تعيش مع الله سبحانه وتعالى، وهتفكر ان هيبقى ناخد صفة البعث لما يبقى. لا سبحانه وتعالى. نعم نعم. حيث نفوا كل الصفات الفعلية التي جاء بها الكتاب والسنة من الاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا. قالوا ينزل، الرسول بيقول ينزل، الله قالك لا، ده ينزل دي متعلقة بالايه؟ بالنزول. طيب. وتكليمه لبعض، كما نفوا افعاله التي يوجدها شيئا بعد شيئا تبعا لحكمته واقواله. يعني البعث دي بحكمة الله، متى تقوم القيامة؟ اما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال طب هتيجي صفة البعث امتى؟ هل اقرنها بقى ان الصفة حادثة؟ لا، ده له الصفة، انما الحدث هو الايه؟ المبعوث، وليس الايه؟ صفة الايه؟ البعث. الله يكرمكم. الله ولا شك ان هذا التعطيل لافعاله لهو كتعطيل الجهمية والمعتزلة لصفات ذاته بلا فرق اصلا. فاذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية باطلة باقرار هؤلاء انفسهم، فيجب ان يكون التعطيل لصفاته الفعلية باطلا ايضا. في هذه الليلة اختم حديثي بعد ان اثبت واتضح لكم هذا، ان الاستواء ليس بحادث. كان سؤال غريب بيقول ايه؟ بيقول فضيلة الشيخ على حشيش، نريد اسماء الشرائط الجديدة. اسماء، هم ثلاث شرائط موجودين، اسئلة سؤالات حول حول حول المعارك. نعم. تحت تقريبا هم حوالي 30 شريط ولا 40، مش عارف، كل 30 في 3 تقريبا. ها هنا في سؤال تاني. ثلاثة في 30 ب90 تقريبا، مش عارف. طيب متى تشوفوا تحت يخلوهم يزودوا بقى. نعم. بيقول لك هنا فضيلة الشيخ، هذه توزع ورقة توزع عندنا في ابو كبير. ابو كبير؟ الله، اخوانا من ابو كبير هنا طبعا. نعم. ده انا كنت عندهم يوم الاربع اللي فات تقريبا. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. مرشد الاخوان محمد صقر من العلماء بمنطقة الشرقية. طيب اسمع انت وهم، 5 دقايق اخوانا بقى لك نقيم الصلاة. 5 دقايق. هذا رد على من زعم ان المسيرة التي تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، هذا رد على من زعم ان المسيرة التي تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحدث، وان احد العلماء المدعو علي حشيش أنكرها وضعف الرواية وقال إنها أكذوبة. فأقول اللي برد عليه الإخوة ردوا أقول نرجع إلى كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري صفحة رقم 120 و 121 وهو من أصح كتب السيرة بشهادة كبار علماء كبار العلماء. طيب وبالمناسبة دي قبل ما أدخل عندكم امتحان الصف الثاني إدارة شرق المنصورة التعليمية إدارة التعليم الابتدائي قطاع الناصرية. نعم أكمل ما يأتي بأمر من نقط نسج العنكبوت خيوطا على باب الغار وبقي الرسول وصاحبه 3 أيام في الغار. كويس أوي. وشوف ابن عثيمين يقول هذه من الأكاذيب التي يكذبها علماء التوحيد وأقرها علماء الحديث. لا أنا مش عارف. وده موجود عند المبارك فوري وعنده قصة التعبان لما أرس أبو بكر الصديق ونزل الدموع عوم. اسمع اللي فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري وهو من أصح كتب السير بيقول روى مجاهد عن ابن عباس سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سمت الفاروق قال أسلم حمزة قبل 3 أيام ثم قص عليه قصة الإسلام وقال في آخره قلت أي حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيدي إنكم على الحق. قال عمر قلت ففيما الاختفاء أنت مختفي له يا رسول الله ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر يعني الرسول في الوسط وحمزة هيك وأن له لكديد ككديد الطحين. أنت عارف الطحونة لما تقول كده بيزعقوا بقى ما المظاهرة بقى طحين ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد لأجل يقوموا مظاهرات من المسجد. طيب قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابهم كآبة لم يصابوا مثلها فسماني الرسول الفاروق. وتجد هذا أيضا في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوز صفحة 6 و7 ونقلا عن مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب صفحة 89 و91 وبعد كده قال ايه ألف هذه إحدى المظاهرات وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون لنا أسوة من بعده صلى الله عليه وسلم. يا سلام. فهل ينكرها مسلم عاقل مرشد الإخوان محمد صقر من العلماء فهل ينكرها إخوان من العلماء فهل ينكرها مسلم عاقل وقبلها ايه قال علي حشيش انكرها كأنني انج انتوا اللي بتحكموا. طيب هو اولا الحمد لله المنصور ده وصل القاهرة وبيجيبوا الجمهورية وانا قبل ان اعد الرد هعد كويس واستسمع كل الجهات في اصداري وانا لا اخف الحق لو مثلا عايز يحارب مظاهرات يجي للاصل تعالى للاصل واهدمه هم عمرهم رد على واحد ناس كلها تقول مظاهرات اصلهم ايه مدى الاصل اللي وقع فيه عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب الايه كتاب اللي هي الاصول السياسه الشرعيه واللي رد عليه ابن باز والقصه ديت يعني انا دي تاني مره تجيني ويلحقوا عليا في الرد انا ما كنتش عايز ارد انما لابد اللي بيتكلم عن المظاهرات يهدم اصلهم هو عمرهم اتحركوا مرشدهم اللي عرفوا ان حركتهم تعبانه. نعم هنا انا جاي لي 3 منشورات قدامي هم من انا جاي منشور وصل مصر امبارح وده المنشور الثاني بيحاربوا فينا طبعا. أنا بدأت لقد بينا أن المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها ودين الاسلام. انا الكلام ده اللي قلته فابو كبير، وانا لما قلت فابو كبير ما قلتش من نفسي، هذا الفتاوى الشرعية. وعندي بالنسبة للمظاهرات الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عسيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح بن غصون، الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ صالح آل الشيخ اللي هو المفتي. فلما انا جات لي الافتاءات فتوى العلماء حولها، منهم جواب الايه الشيخ ابن باز. انا بقول لكم احنا بنبقى قاعدين، وهذا موجود في مجله البحوث الاسلاميه العدد 38 صفحه 210، بقول لا ارى المظاهرات النسائيه والرجاليه من العلاج، ده شيء مين؟ ده ابن باز. ولكن ارى انها من اسباب الفتن ومن اسباب الشرور ومن اسباب ظلم بعض الناس والتعدى على بعض الناس بغير حق، ولكن الاسباب الشرعيه. اسمع انت وهو الكلام ده، الكلام ده مهم جدا، ولادنا ضايعه والبلد بتخرب بعدم وجود اصول شرعيه والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الاسباب الشرعيه. اسباب الشرعيه يعني الايه؟ المكاتبه، النصيحه، الدعوه الى الخير. انا لما حصل قالوا ما فيش معاهد لجماعه انصار السنه، ما خدت عليا اقول لهم يلا يا اولاد نعتصم في قلب المركز العام، او اقول كل اولاد يجيبوا لي 5 من كل فرع، واحنا عندنا 200 فرع، في 5 بـ1000، واعمل المظاهره الالفيه مثلا. انما قلت انا اصل للوزير نفسه وادخل مكتبه واقول له احنا على الحق وانتوا بتمتحنوا اولادنا، اتفضل اعطيني المناهج وانا ادرسها واحنا ندرسها. اقسم برب العزه قال اكتب انت المناهج واحنا هنوافق عليها. ده انا هيقول لا اشمعنى انت عايز تتكلم وتقابل؟ لا هيقول لك انا ما اقدرش اقابله. ما تبقى انت طفل لسه، اقعد بقى. هو انت مشروعك بيد الله؟ انا رحت ودخلت المكتب. انا هو مثلا رئيس الجمهوريه هروح اقول له، هيقول لي اقول له المناهج عشان نعمل مناهج؟ هو له لسان حال اللي هو ايه؟ وزير الاوقاف. اروح له وده اللي قال عليه الشيخ ابن ايه؟ الشيخ ابن باز. انما اقعد اسلك اسلك في الشارع اما اشوف اخرتك. هي نعم. قال له والنصيحه والدعوه الى الخير بالطرق السليمه، الطرق التي سلكها اهل العلم وسلكها اصحاب النبي واتباعهم باحسان، بالمكاتبه والمشافهه مع الامير ومع السلطان والاتصالات به ومناصحته والمكاتبه له دون التشهير في المنابر وغيرها، بان يعني من تعرفت الله عاد يشهر بالناس. ايه اللي حصل له يعني؟ ايه اللي غيرهم؟ احنا عايزين، احنا دخلنا اقسم بالله نكتب المناهج اللي انتم بتدرسوه دلوقتي بس جلسه واحده. قال اخواننا، قلنا اخواننا ايه؟ قالوا فيه واحد بيستولى الاوقاف على مبنى الجماليه، معروف ان الجماليه معقل ايه اللي انتم عارفينه، انا رحتها من زمان. لما رحنا الجماليه قالوا ده الاوقاف عايزه تاجر المبنى تاخد ايجاره، ده المبنى بتاعنا تاخد فلوسه. قالوا اخواننا لما كان مدير عامل الاوقاف قاعد جنبنا استدعناه، قال تعالى وقدم ورقه وقدمنا ليه؟ عايزين علاقتنا كده. انما لو في الجماليه عملنا مظاهره، هذا مبنانا لا احد يدخله، لا حياه لنا بعد اليوم، نموت في سبيل المبنى. يا سلام. لا اسمع اما اخلص. قال لا اسمع اسمع، في المنصوره ناس قطبيين هنا، في المنصوره ناس بتدعي للمظاهرات هنا. انا بقول الكلام ده، المنصور ده يتوزع في المنصوره، وانا بقولك انا هرد عليه في المنصوره علنا. انا لا اخف الحق لو مات لائم. احنا ما كناش هنا بنعرف نصلي صلاه واحده، كان يجي الشيخ صفا تقول له انت خطيب الحج والنفاس. وقفنا من على هذا المنبر وقلنا الحق. اسمع بقى الرد ده لجنه طلبه علم، قاموا بتوزيع منشورات لإيهام الناس بمشروعية المظاهرات، نصوها هذا الرد على من زعم المسيرة، ثم يقولون في المنشور ارجع إلى كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري صفحة رقم 120-121. طب ترد عليه تقول لي ايه بقى؟ انا مكتوب بيقول احنا عندنا كذا وهل عندكم واحد يعقل؟ رد. ما بيقولوا قوم العشر، قوم العشر واحنا بنهاجم في سنة رسول الله، وبيقولوا احنا بنتعسى بالنبي وانتم ما انتوش عارفين سنة النبي. مين يرد بقى؟ هل رد حد في المنصورة كلها؟ هل عرف حد المظاهرة دي اساسها ايه؟ اللي بيقولوا احنا بنتعسى بالنبي وانتم خالفين سنة رسول الله، مش كده؟ اسمع يا ابني لما بيقول فهذه احدى المظاهرات وعلى راسها رسول الله لتكون لنا اسوه في رسول، يبقى لما اتكلم ضدهم يبقى انا بحارب سنه مين يا اخوانا؟ سنه النبي. العمل يا اخوانا مش عمل بسيط. قيم اقل انت، انا راجل صاحب منهج، انا لا اميع القضيه في المنصوره. انا عارف ان كل يوم وبقى بعد كده في السويس بعد بكره وهنا وكله عارف. انت مش عارف نتيجة الكلام ده، ممكن شوية اولاد يتعرضوا لنا في الطريق. انما انا اعلم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومرحبا بالموت في سبيل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كفاية تمييع يا اخوانا في القضايا، كفاية تمييع. مين اللي يرد على ده؟ بقولوا احنا بنتبع بمتأسى بالنبي. انت بتحاربونا ليه؟ انت بتحارب المظاهرات يبقى بتحارب النبي محمد. ترد عليه وتقول له ايه؟ وقال لك انا جايبها منين؟ مين يرد بقى؟ قال لك انا جايبها من الرحيق المختوم واصح كتب السيره. ترد له هي في كتابها يا اخويا، كتابها هو. هتقول له ايه؟ انا ما بعرفش، انا جاهل ما اتعلمتش، انا ملتحي وكده بس ماشي عاملها لحيه وبتاع. انما لابد تبقى لحيه مبنيه بعلم، مش لحيه مسوسه، لحيه علم تقف امام الشدائد كالجبل. وبعد كده يقول لك ايه؟ قالوا عند عم وعند ابن الجوزي والكتاب اهو. اها تعالى اقول لك ايه؟ اقعد بلحيتك يا اخويا ان شاء الله. لا، امال انت ترد يا علي حزيز ازاي؟ ارد اقول لقد لقد اهو الرد اهو بيقول ايه؟ قول لقد اثبت زعيمهم انني انكرت القصه، قصه المظاهرات، وفي اخر المنشور قال فهل ينكرها مسلم عاقل؟ يبقى احنا مجانين. يبقى كل اللي اتكلموا عن المظاهرات في المنصوره مجانين. وانا قلت بقى وانا اعذرهم، اعذر زعيمهم بالجهل، وادعوه الى العلم هو ومن وراءه. فقد بوب البخاري في صحيح كتاب العلم باب بعنوان العلم قبل القول والعمل، حتى لا تتأسى بالباطل وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أثبت المنشور أنكم لا دراية لكم بأصول علم الحديث وفقدتم الأصول، فأنى لكم الوصول؟ لقد ظهر أنكم لا تفقهون التخريج ولا التحقيق. ده كتاب، ده لو سألت فيه أدكتب ابن الجوزي، وممكن واحد واعظ يقوم ملهي يطلع في البلاد يقول المظاهرات وده ابن الجوزي. ابن الجوزي ده ليس كتاب اصول، ده كتاب بينقل عن الاصول. اذا ليس كتاب ايه؟ اصول. ولا المبارك فور كتاب ايه؟ ده كلام يوزن بالذهب. حركة لو هيجموا عليكم هنا اقسم بالله ما تدخلوها بعد هذا اليوم. انت ايه؟ لو ملكوكم ما جلستم هنا. لا، يبقى مفيش. يبقى المبارك فور مش كتاب اصول. كتاب ابن الجوزي مش كتاب اصول. كتاب ابن محمد ابن عبد الوهاب مش كتاب اصول. لحسن يقول ده الوهابي. امال ايه؟ اسمع بقى. قلت هذه لقد سوتم المنشورات بكتب لم تكن كتب اصول كما يعرفها طويل بالعلم عندنا، والا فاين السند؟ فاعلم ان هذه الكتب اخذتها من ابي نعيم في الحليه، حليه 41 والدلائل 194. قال حدثنا محمد بن احمد بن الحسين، حدثنا ابن عثمان، حدثنا عبد الحميد، حدثنا محمد بن ابان، اسمع، حدثنا اسحاق بن عبد الله. عن اسحاق بن عبد الله ده هو سر الايه؟ الضعف. وهذه القصه وهي علاقه اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه قال عنه الامام يحيى بن معين كذاب. كذاب. مين يجيب بقى البحث كده؟ انا ببحث ليل ونهار، ليل ونهار وساعات. وبعدين هذا هو التخريج والتحقيق. اما انا لكم ان تتركوا هذا الباطل والافتراء على النبي، أفلا تعقلون؟ أشكركم وتمسكوا بسنة نبيكم واحذروا أهل الباطل حفظكم الله. امضوا على بركة الله. هذا المكان يا اخوانا افتح افتح هذا المكان اخوانا امتنعوا منه من المظاهرات. اخواتنا المنتقبات لا يخافن ان يأتينا الى هذا المكان. اخواننا ما يخفوش وانا فداءهم. اي واحد يتعرض لكم طالما انت جاي للمعهد انا فداءك. وتوكل على الله طالما انت طالب للعلم يحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مع المجلس 24 من المعارك، شرح المعارك، وبقي إن شاء الله 4 مجالس، 4 مجالس وينتهي هذا العام. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق ويرزقنا وإياكم عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الحكمي: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. هذه الأبيات أو النظم من 95 لـ100 هو موضوع مجلسنا في هذه الليلة. يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. نعم، يعني بيعرف العبادة. ونقل هذا بالضبط من شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى ده تعريف العبادة كما عرف العباد. يبقى اكتب البيت الأول، كتابة البيت الأول، عرف العبادة تحت، هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. يبقى ده معنى العبادة. العبادة عند الحافظ، عند الإمام ابن تيمية، عرف العبادة كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة كما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. عرف الأقوال والأعمال الظاهرة. الأقوال والأعمال الظاهرة. نعم. عرف الأقوال والأعمال الظاهرة. الأقوال والأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين، يبقى ده من الأقوال الظاهرة. نعم. التلفظ بالشهادتين. الأعمال بقى الظاهرة يبقى فيها أقوال وإيه وأعمال، ظاهرة وباطنة. عرف الأقوال مثلا الظاهرة، أنا جمعتها مع بعض، الأقوال والأعمال الإيه الظاهرة. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين، يبقى التلفظ بالشهادتين دي من الإيه من الأقوال. نعم. الأعمال لأن جمعهم بقى الأعمال، إقام الصلاة هذا واحد، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج. اكتب الكلام ده لأجل تبقى عارف لك لما اجيبه في الامتحان. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إغاثة الملهوف، نصر المظلوم، تعليم الناس الخير. دي عبادة اللي احنا قاعدينها الوقت. اصل الناس بتفكر العبادة هي الصلاة بس، انما العبادة هي امر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والاعمال، ايه؟ الظاهرة والباطنة. لما تضرب اتنين في اتنين يبقى باربعة. اذا في اقوال ظاهرة وفي اعمال ايه ظاهرة، وفي اقوال باطنة واعمال ايه باطن. الاقوال الظاهرة زي ايه؟ الاقوال الظاهرة زي التلفظ بالشهادتين وذكر الله والتسبيح والحاجات دي. بقى احنا خدنا التلفظ بالايه بالشهادة، تقول سبحان الله لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يعني بتاخد انت الفوائد المعروفة في الحديث طبعا. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، اهو لساني من اقوال الايه اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. اخر حديث عند الامام البخاري اهو كلمتان. يبقى ده ايه؟ اقوال. نعم. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادة، الاعمال اللي هي الظاهرة بقى اقام الصلاة، اتاء الزكاة، صوم رمضان. انت بتمشيش تقول للناس انا صايم، ومهما تقول انا صايم اللي عالم بالصوم بتاعك الله عز وجل، صوم وحج وجهاد في سبيل الله وامر بالمعروف ونهي عن المنكر واغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الايه الخير والدعوة الى الله عز وجل وغير ذلك. الاعمال الباطنة بقى الاعمال الباطنه فيه اقوال واعمال باطنه، كل الاعتقاد دي اقوال باطنه للقلب، القلب دي اعمال اللسان والبدن، نعم اقوال اللسان واعمال البدن نعم، انما احنا هنا الباطنه بقى هنا بتنقسم زي ما انتم شايفين برضو الى اقوال وايه واعمال. الاقوال زي الايمان بالله، ده قول القلب بقى اللي هو اعتقاد الايه، اعتقاد القلب يسموه قول القلب، لان القلب ده علامته جوه جواه، كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والاخر والقدر خيره وشره، وخشية الله بقى ده خلاص لما هنا اللي هو تعريف الايه الايمان. بعض العلماء يوم يفصلوا بقى ان هو اقوال قلب واعمال ايه قلب. اقوال القلب اللي بتتركز على منطقة الايه الايمان، لو ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، انما الخوف والخشية والتوكل وديت كلها ديت اعمال القلب، لان بتتركز على هل انت تخاف من الله او لا تخاف، دي اعمال القلب. ولذلك اعمال القلب ديت بتنعكس برضو في حركة الايه الانسان، وغلقت الابواب وقالت هيت لك، نعم قال معاذ الله، معاذ الله هذا قول باللسان انما ناتج عن خشية في الايه في القلب، نعم. ولذلك هذا يسميه مقام الإحسان، مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك شفت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه، اللي هو اسم الله الإيه الرقيب. الرقيب مكان العمل فيه عمل، دي أعلى أعمال، يقول لك أسمى أعمال القلوب المراقبة، يعني التعبد لله باسم الله الرقيب. لما نتكلم على الاسماء برضو كانت سنه في المحاضره القادمه الترم القادم ان شاء الله، خلاص يبقى الباطنه كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وخشيه الله وخوف الله ورجاء الله والتوكل على الله والرغبه والرهبه اليه والاستعانه بالله عز وجل، نعم، والحب والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة فيه وغير ذلك. ثم اعلم با انها لا تقبل الاعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. طيب سؤال بعد منه، ما هو مناط العبادة؟ مناط العبادة، المناط عمل زي الشيء اللي بتتعلق به العبادة، اللي مسك العبادة، مناط العبادة. العبادة بتعتمد على حاجتين، مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل. ما هو مناط العبادة؟ تقول لي غاية الحب مع غاية الذل. هل تصح السؤال اللي بعده؟ غاية الحب مع غاية الذل. اصل حب لوحده لا يكون عبادة، زي حب الواحد لابنه مثلا، مش ده عبادة، لانه حب بغير ذل، وفي ذل بغير حب. يعني انا ضربت مثلا يوم مثلا يعني سنة 72، يعني كنا نشوف في الجيش أشياء غريبة، يوم وقالين العسكر انبطح أرضك، انبطح أرضك، يزحف على بطنك، يبدأ يزحف، هو يزحف وهو كاره، واخد بالك، وهو كاره، يبقى ذل من غير إيه حب. إنما أنت تسجد لله على الأرض وانت هنا في غاية الحب، لانك في قرب اقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. يبقى هي غاية الحب مع غاية الايه الذل. هل تصلح العبادة باكتب هل تصلح العبادة وتنفع بواحد من هذين دون الآخر؟ اكتب الإجابة لا تنفع. ولذلك اذكر قول بعض السلف الذي ذكره الحكمي حول هذا المناط من العبادة. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لان حب من غير عمل يبقى زندقة. لان الصوفية زعموا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال انا بحب ربنا، انا وصلت يبقى رفعت عنا التكاليف. انا يحضرني هنا هذا، كانوا بيسموه الحب، جمعية الحب، عملوا جمعية اسمها جمعية الحب في السبعينات. هو مش حب، دي جمعية زندقة، خلي بال. وقامت بها طريقة من الطرق. ويذكرني يوم الاربع اللي يوم الاثنين اللي فات اللي هو صلاح شطلب يحضر معانا اهو، فقال: انت تذكر الحادثة بتاع منطقة فيسكو؟ دي طريقة من الطرق في مصر، جت قرية في قرى بالقاس وقالوا احنا وصلنا، بدم وصلوا يبقى ابيحت لهم الايه؟ المعاصي كلها. يبقى دي زندقة، لان مرجيج. شوف الارجاء يؤدي الى، اذا قال انا بحب ربنا والحب منطقة ايه؟ اصبحت منطقة ايه؟ قلبية. فاحنا وصلنا للحقيقة انما انتوا لسه في الشارع منطقة العمل، والحقيقة انهم في زندقة وهم لا يشعرون. نعم، يبقى من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لان الحب لابد ان يصدقه بالايه؟ بالعمل. نعم. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيج، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. حروري نسبة الى حروراء، وده اول قرية ظهرت فيها الايه؟ الخوارج. عبدوه بالخوف فبدأوا يكفروا كل واحد، انت مثلا زنى اذا جاره مثلا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، قال يبقى كافر. يعني بدأوا يكفروا الناس دول، يبقى ده حروري. ومن عبده، شوف بقى، يبقى اللي بيعبده، خلي بالك، ثلاثة. أنا قلت العبادة غاية الحب مع غاية الذل، لأن حب لوحده لا يصلح، يبقى هيطرق معاه العمل ويقول لك أنا وصلت، يبقى دي زندقة. نعم، الحب لوحده، نعم، الزندقة يعني أشبه بأن هو قد يصل بها إلى الكفر، لان ترك الصلاة وترك الصوم واعتقد عدم في قلبه، اعتقد عدم ان هذه الاعمال مرفوعة من عليه خالص، يعني اصبح ما عدش عنده من العمل، لان اصبح هو ما اشترك العمل بقى ولا جنس العمل، لاجل ما حدش يتقول علي بما لم اقله. اسمع، يقول لك ده ترك جنس العمل، لا، ده دول بيقولوا ما فيش عندهم اعتقاد في عمل، استحلوا بالزندقة، استحلوا بها الايه؟ المعاصي، استحلوها قولا وقلبا. اسمع العملية دي، لكن ما حدش يلعب علينا ابدا. استحلها قلبا وقولا، وقال انا وصلت. انا شفت بعض الناس من الطرق عندنا، جم عندنا ومشايخ كبار، قال انا وصلت فابيح لي شرب الخمر، فدخلوا له بيشرب خمر، فالمريدين اللي حوالين منه قال له ده الخمر تحول للبن بقدرة الله، لان واصل في خمرة عندنا في منطقة بلقاس بتاع الجرب يوم ايام من الايام، من حوالي 40 سنة في الستينات دي. انا اعرف هذا الكلام ده، انا اعرف ليه بالصوفية كلها. لا، مش كان بيدرس في منطقة، في جامعة المنصورة، الكتاب اللي هو الفلسفة الإسلامية، ام قايل لك طالما ان احنا في منطقة الحب احنا بنحب كل اللي بيحبه ايه ربنا وكل اللي بيريده ربنا يبقى ايه قال بيحب فهو الذي اراد الكفر يبقى ربنا بيحب الايه الكفر يبقى فرعون في احنا ايه بدل اراد فرعون الكافر واراد الصليب واراد يبقى الكل عنده بقى الكل عنده محبوب لان الله ايه يحبه ما بيقول كنت قبل اليوم اكره صاحبي ان لم يكن ديني الى دينه دان فاليوم قلبي اصبح كعبة لاوثاني ودير لصلباني وتوراة وقرآني يبقى ده اسمه الحب الذي يؤدي الى خلي بقى لان الارادة هنا الله كل ما اراده ليس يحبه خلي بقى هم فكروا ان كل اللي بيرضوا ربنا بيحبه فدخلوا بالارادة في الزندقة عندهم فرعون مؤمن عندهم الصليب الاوثان زي كل ان ده ارادوا مين فهم وصلوا بعملية الحب ده الحب اللي بيقولوا عليه ده ان ربنا طالما اراد هذا يبقى بيحبه واللي بيريده ربنا طالما بيحبه يبقى احنا الحب جميعا وصلوا بذلك الى ما يسمى بالايه بالزندقة انما الارادة تنقسم الى قسمين كما قلت ارادة شرعية وارادة ايه كونية الارادة الشرعية مرادفها الايه المحبة والإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال فدخلنا بقى في منطقة الايه العمل العمل يبقى منطقة العمل اللي هي الإرادة الايه الشرعية والإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله هم دخلوا في منطقة اعمموا الإرادة انما الإرادة الكونية امور قد يحبها الله او قد لا يحبها ايه الله سبحانه وتعالى وانا اخذت في الارادة الشرعية والارادة الكونية وخدت في المشيئة زي ما انتم كما تعلمون خدت اكثر من ايه من محاضرة حفظكم الله يبقى احنا عندنا هنا ادي معنى العبادة السؤال نعم ايه دي من عبده بالحب والخوف والرجاء الحب لوحده هيفكر ليه لان بيترك فيها العمل ويستحل ترك العمل قولا وايه وقلبا يبقى من قلبه ولسانه نعم نعم قولا واحبارا ما احنا نقول زندقة مرادفة للكفر اكثرها كده ايه يعني مرادفة بالاستحلال انما خلي بالك الالحاد خلاف الكفر قد ممكن يبقى الالحاد كفر واخد بالك مثلا اكثر يبقى فيه كفر الالحاد وفي قد يكون غير كفر زي الاصرار الاصرار المصر على المعصية نعم كل مستحل مصير، كل مستحيل مصير، بدل استحل المعصية وقال لك الزنا حلال وانا بعمل كده لان العالم كله عايز حرية، الربا الاقتصاد بتاع العالم كده، ويبقى هو مستحل، المستحل مش عايز يتوب بقى، يبقى المستحل مصير، واخد بالك؟ لا يريد ان يتوب، انما المصير، المصير قد يتوب، واخد بالك؟ يبقى كله، خلي بالك من حتة دقيقة جدا، كل مستحل مصير وليس كل مصر مستحل، ودي النقطة اللي وقعوا فيها كلهم، لان المصير اللي هو مصر على المعصية يعني لم يتوب، فالذي لم يتوب نعيم، نسأله انت ما بتتوبش ليه؟ يقول لك اصل ده خلاص، ده احنا في عصر الحريه والدين ده ما عادش ينفع، وزي اللي بتقول ان ما عادش القران ده ينفع وعايزين نغير نغير البتاع القوانين المواريث ونغير ده، والعصر الحاضر عايز كذا. يبقى انت شفت بقى، ومصر وهتموت مصر على هذا الوضع، يبقى وبتقول وبتعتقد بقلبها، شفت بقى؟ يبقى في فرق بين الاصرار، اصرار يبقى كل مستحل مصر، واخد بالك؟ وليس كل مصر مستحل، ايه رأيكم؟ والقاعدة موجودة، نحن لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل، وهذا موضوع انا لسه ما تركتوش، ده انا سأتركه وتقر به اعينكم، لان انا ما اتكلمتش على اعمال خالص، ده انا بتكلم عن العبادة والتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. نعم، اذا طيب، يبقى احنا عرفنا العبادة. نعم، العبادة بتخضع لتوحيد الايه؟ العبادة. يبقى انا عندي فيه توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الايه؟ الاسماء والصفات. طب توحيد العبادة الالوهية، اكتب اصلا اذا ادخل المعنى العبادة في توحيد الايه الوقتي الالوهية. نعم، توحيد العبادة له اعتباران، توحيد العبادة له اعتباران، اذكرهما. هنقول اعتبار واحد، اعتبار من حيث اضافته الى الحق اللي هو الله، اتنين اعتبار من حيث اضافته الى الخلق. توحيد العبادة له اعتبارين، من حيث اضافته الى الله اللي هو الحق، ومن حيث اضافته الى الخلق. من حيث اضافته، ليش البنات؟ من حيث اضافته الى الله يسمى توحيد الوهية. من حيث اضافته الى الخلق يسمى توحيد عبادة، توحيد العباد. السن اللي بعده كم سن؟ كم بس رقم؟ سن 8. العبادة تطلق على شيئين اذكرهما. يبقى احنا انت قلنا توحيد الالوهية، توحيد الالوهية هو توحيد الايه؟ العبادة. طب انت ازاي ذكرت توحيد الالوهية وتوحيد العبادة؟ نقول من حيث اضافته لله يكون توحيد ايه؟ الالوهية. ومن حيث اضافته الى الايه؟ الخلق، يبقى توحيد ايه؟ عبادة. نعم، اذا العبادة تطلق على شيئين اذكرهما، واحد التعبد، اثنين المتعبد به، واحد التعبد، اثنين المتعبد به. اذكر تعريف العبادة من حيث اطلاقها على التعبد. التعبد بمعنى التذلل لله، ما احنا بنقول غاية الذل مع غاية الايه؟ عبادة هو ده التعبد. تعبد بمعنى الايه؟ التذلل لله عز وجل. ازاي اتذلل لله؟ بفعل اوامره واجتناب ايه؟ نواهيه. لازم نقول محبة وتعظيما. يبقى انا تذللت لله محبة، يعني انت بتسجد على الارض وتدعي وتتذلل، وهذا التذلل وانت في غاية الحب الايه؟ لله. لازم تقول التذلل لله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ايه؟ محبة. لازم تقول محبة وتعظيما، لأن تبقى غاية الذل مع غاية الايه؟ الحب. غاية الذل مع غاية الايه؟ الحب. طيب يبقى دي العبادة من حيث ايه؟ المتعبد. التعبد يبقى من حيث التعبد، يعني التذلل لمين؟ لله. يبقى هو طيب العبادة من حيث عرف العبادة من حيث المتعبد به. يبقى معناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى لما يقول لك يجي تعرف للعبادة بيقول لك هو التذلل لله عز وجل بفعل اوامره واجتناب نواهيه محبة وايه؟ وتعظيما. يبقى دي العبادة بالنسبة للايه؟ بالنسبة للتعبد. بالنسبة بقى بالنسبة للمتعبد به، انا بتعبد بايه؟ ما بتعبدش من عند من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. لابد اتعبد بما شرعه الله. يبقى المتعبد به، عرف المتعبد به. نقول كما قال معناه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والايه؟ والباطنة. نعم، الاقوال والاعمال الظاهرة والايه؟ والباطنة. يبقى التعريف اللي بيقول ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الاله السامع، لكل ما يرضى الاله السامع، ده تعريف بمعنى الايه؟ المتعبد به. يبقى ايه اسم جامع لكل ما يحب الله من ايه؟ الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. واحنا عرفنا ايه الاقوال الظاهرة، الايه الظاهرة، وايه الايه الباطنة. الله يكرمك. هنا بقى هنا اذكر مثالا للعبادة بمعنى المتعبد به وبمعنى التعب. الصلاة، الصلاة والزكاة والصوم، وده كله فعلها واحد، فعلها عبادة. يبقى العبادة بمعنى التعبد، فعلها عبادة وهي التعبد. ما انت بتفعلها الصلاة، انت بتفعلها بتتذلل، وبتتذلل الى الله بما امرك الله واقيمه الصلاة. انت بتقوم بهذه الافعال وانت بتصلي وبتحب مين؟ مش بتصلي وانت كاره، لا، لغلي تنال معنى المحبة. تصلي مش كده عادة وعايز تخلص وتقول ده طول علينا يلا نطلع يا جدع انت وهو، لا اسمع. طيب يبقى الصلاة فعلها عبادة، نفس الصلاة عبادة بقى بمعنى المتعبد ايه به. يعني الصلاة نفسها عبادة بمعنى الايه؟ المتعبد به، بمعنى المتعبد به. فعلها اللي انت بتفعله عبادة. يعني الزكاة اسمها ايه؟ ده متعبد ايه به. لما بتطلع على كل 20 اردب وبتشيل كل 20 اردب يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه التعبد، التعبد لله عز وجل. نعم. ولذلك اذكر تعريفا لتوحيد العبادة يشمل التعبد والمتعبد به. اذكر تعريفا لتوحيد العبادة يشمل التعبد والمتعبد به. التعبد زي ما انتم شايفين هي الافعال اللي انت بتعملها، اللي انت بتتذلل بها الى الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. المتعبد هو نفس الشيء، يبقى عرب بقى، هتقول توحيد العباد هو افراد الله بافعال. خلي بالك افراد، كلمة افراد تساوي كلمة ايه؟ توحيد بقى، لازم تحط كلمة افراد الله بافعال الايه؟ العباد، لان توحيد الربوبية هي افراد الله بايه؟ بافعاله. افعال مين؟ افعال الله. هنا افراد الله بافعال العباد، افعال العباد، كلمة افعال العباد اللي بيعملوها ديت بمعنى الايه؟ التعبد. الافعال هي التعبد بافعال العباد التي يفعلونها، يفعلونها على وجه التقرب الايه؟ المشروع، على وجه التقرب المشروع. اسمع بقى نطبق، بين دليل الشمول للتعريف. انا بقول اذكر تعريفا لتوحيد العبادة يشمل التعبد والمتعبد به. قلت توحيد العبادة هو افراد، يبقى كلمة العبادة الوحيدة، كلمة العبادة الوحيدة لها معنيين، بمعنى التعبد وبمعنى المتعبد ايه به. والعبادة بمعنى المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الايه؟ الظاهرة والباطنة. ديت معنى العبادة. اضيف عليها كلمة ايه؟ توحيد. كلمة توحيد تبقى تسوي ايه؟ افراد، افراد الله بالايه؟ بافعال الايه؟ العباد، مش افراد الله بافعاله، افعال الله اللي في القرآن كلها تبقى توحيد ايه؟ ربوبية. الله يحفظك. افراد الله بافعال العباد، كلمة افراد الله يعني التوحيد، بافعال العباد التي يفعلونها يشمل التعبد بمعنى التذلل لله. طيب على وجه التقرب المشروع، التقرب المشروع مين اللي شرع بقى؟ يبقى اسم جمال لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال. ما يحبه، اللي بيحبه ايه؟ ربنا. اللي بيحبه ديت، خلي بالك المحبة مرادف الارادة الايه؟ الشرعية. يبقى على وجه التقرب المشروع اللي هي الارادة الايه؟ الشرعية، اللي هو اراده الله سبحانه وتعالى. شفت بقى؟ يبقى على وجه التقرب المشروع يشمل المتعبد بمعنى انه اسم ايه؟ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. بنسميه ده توحيد الايه؟ بنسميه ده توحيد الايه؟ العبادة. توحيد ايه؟ او توحيد الايه؟ الالوهية. او يسموه التوحيد ايه بقى؟ القصد، الاراد الايه؟ يبقى انا خدت معنى توحيد الالوهية ده بالنسبة لتعلقه بالله بمعنى اننا نتذلل لله محبة وايه؟ التذلل، غاية التذلل مع غاية الايه؟ الحب. بالنسبة لان احنا بنفرد الله بافعال الله، اللي الافعال بقى اللي بيتقرب بها العبد الى الله سبحانه وتعالى، افراد الله بافعال العباد بقى، افعال العباد ديت تبقى نسمها الايه؟ العبادة، توحيد ايه؟ عباد، بمعنى المتعبد ايه؟ به. انما ده كان بمعنى الايه؟ التعبد اللي هو التذلل. يبقى في التذلل اللي هو افراد الله، توحيد ايه؟ الوهية، بمعنى افراد الله بايه؟ بافعال العباد التي يتقرب. يبقى بالنسبة اضافتها للايه؟ للعبد، اللي هي افعال العبد اللي بيعملها بنسمها ايه؟ توحيد ايه؟ عبادة. نعم. امال توحيد القصد والطلب بنسميه توحيد القصد الارادي الايه؟ الطلبي. مفهوم كده يا اخوانا؟ نعم. دليل الشموليه عادي اللي جت السنه. انت لسه ما خدتش دليل الشموليه؟ لا. ها؟ ما احنا ما احنا بين دليل الشموليه للتعريف هو افراد الله. كلمه افراد الله شملت كلمه الايه؟ التوحيد، بافعال العباد. خلي بالك افعال العباد التي يفعلونها، الافعال اللي بيعملها العباد ده اسمه التعبد. افعال العباد ده بنسميها بمعنى الايه؟ العبادة، بمعنى الايه؟ التعبد. على الوجه المشروع بقى، على وجه التقرب الايه؟ المشروع. وجه التقرب انا ما اعبدش الله الا بما امرني الله سبحانه وتعالى، يبقى بيشمل المتعبد ايه؟ به. يبقى خدنا التوحيد والتعبد والمتعبد ايه؟ به. والتوحيد هو افراد الله بافعال الايه؟ العباد. نعم. طب امال سميناه التوحيد الايه؟ الارادي. ولد في طنطا سالوني ليه سموا توحيد ارادي قصدي؟ طلبي ايه ارادي قصد ايه طلب. ما معنى التوحيد في القصد والطلب؟ معنى القصد يكون مقصودك مين؟ الله. نعم. القصد الله، يعني اخلاص النية لله عز وجل وتمحيص القصد له، فلا يريد بعمله وقوله الا وجه الله. ولذلك انت واقف في الصلاة، والصلاة قلنا فعلها ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى التعبد. والصلاة نفسها في فعل الصلاة، والصلاة نفسها فعل الزكاة، والزكاة ايه؟ نفسها. نعم. افرادها بيبقى اسمه ايه؟ التوحيد. طب سموه قصد ليه؟ لاني لا تريد بعملك الا الله. تمحيد القصد له، تمحيص القصد، تمحيص القصد له، فلا يريد بعمله وقوله الا وجه مين؟ الله. ولذلك انت بتقف في الصلاة عايز يبقى القصد مين؟ الله. بتقول اني وجهت الله، اني وجهت وجهي للذي، يبقى مطلوبك منه مين؟ هذا المطلوب مين؟ وانت واقف في الصلاة، انا ببقى فين التوحيد؟ انا واقف في الصلاة، الصلاة نفسها بمعنى المتعبد به، لان الصلاة هو اللي امرني بها مين؟ الله. افعال اللي بعملها بسميها ايه؟ تعبد. عايز اطبق عليها توحيد القصد وتوحيد الطلب، المقصود والمطلوب هو مين؟ الله. طب المطلوب ازاي؟ انا بوجه وجهي، لان عايز اصلي للناس ولا للحاد ولا امرأة، يبقى انا مطلوب مين؟ اني وجهته. رايح لمين؟ انت ما توجه وجهك ناحية بلقاس ولا ناحية كذا، بتوجه. انما احنا في الصلاة بتقول اني وجهت ايه؟ وجهي لمين؟ للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. يبقى المطلوب هنا مين؟ الله. والمقصود مين؟ الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. يبقى المطلوب والمقصود هو مين؟ الله. يبقى ده اسمه التوحيد الايه؟ الطلبي القصدي. طب والاراضي خد. نعم. ولا ينبغي الا يبقى التوحيد القصد ده. انا سألت واحد قل له انت بتاخد توحيد؟ قالوا قلت طب معنى ايه؟ قال ايه انت خدت التوحيد العبادة؟ قالوا قلت له بيسموه ايه؟ طب العبادة ليه؟ مش عارف. طب معنى العبادة، العبادة يعني ايه؟ فمعنين، بمعنى ايه التعبد وبمعنى الايه المتعبد. طب بيسموه التوحيد القصد ليه؟ طب بيسموه الطلب ليه؟ طب بيسموه الاراده ليه؟ له عارف ده مكان حافظه وبس. انما احنا بنقول وبنطبق على نفسنا، انا واقف في الصلاه افعالي بمعنى ايه؟ التعبد. عباده بمعنى التعبد، معنتها ايه؟ تذلل مع حب المين لله. مانيش واقف متضايق، مانيش في طابور عسكري. اسمع، خليته تحطها في دماغك وانت واقف. طب عايز يبقى مقصودك ومطلوبك مين؟ الله. يبقى انا عندي الافتتاح بيخلي المقصود والمطلوب هو مين؟ الله. اني وجهت وجهي، انت رايح فين؟ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. طب مقصودك مين؟ المقصود الله. قل ان صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي للبدوي ولا المين؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. خليت حياتك كلها لمين؟ لله. قصدا وايه؟ وطلب. نعم. هتكتب بقى التوحيد في القصد والطلب، معناه اخلاص النية لله عز وجل، اخلاص النية لله عز وجل، يبقى اخلاص النية لله عز وجل، وتمحيص القصد، وان يكون القصد له، فلا يريد بعمله وقوله الا وجه الله. نعم. ولا ينبغي الا ثوابه ورضاه، فيكون الله عز وجل هو مطلوبه ومقصوده في الايه؟ في العبادة. نعم. وتكون ارادته متجردة من شوائب التعلق بالغير، من شوائب التعلق بالغير. يعني احنا جايين الدرس بتاعنا لحنا ما احناش عايزين من التوحيد الا الله عز وجل، نعرف الله سواء طلع لك كرنيه ما طلعش كرنيه، انا ما عنديش شوائب، انا جاي عر لان من العبادة هو طلب الايه، طلب العلم عبادة، انا بطلبه الايه لله عز وجل. يبقى ارادته متجردة من كل الايه الشوائب، ولذلك نسميه التوحيد الايه الارادي، تريد بذلك ايه وجه الله سبحانه وتعالى، ادى معنى التوحيد هنا. ثم العبادة، ده شرح بس بيت واحد، ثم العبادة هي اسم جامع. هم بيقولوا انت بتطول ليه، ما هم ما كنتش اقول كده، ما انا كنت اتعلم. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى، ما يرضى الاله السامع. يلا روح، قال لا هنعمل ايه، لا انما احنا خدنا العبادة. حطوا كم سؤال الوقتي 14. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الاله الاله السامع. اكتب الثاني، وفي الحديث مخها العبادة، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، خوف توكل كذا الرجاء، نعم خوف توكل كذا الرجاء. نحن قلنا ان من انواع العبادة زي ما انتم شايفين الباطنة الخوف والايه والرجاء والتوكل زي ما انتم شايفين، ورغبة رهبة خشوع، خشية انابة خضوع، استعاذة واستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت اوضح المسالك. دي كله معنى الايه، معنى ايه مسك العبادة الظاهرة والعبادة الايه الباطنة. وصرف بعضها لغير الله، يبقى المقصود يكون لابد يكون الله سبحانه وتعالى، ويكون المراد الله سبحانه وتعالى، ويكون المطلوب هو الله سبحانه وتعالى. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك اقبح المناه. انا هنا هو بيقول وفي الحديث مخها الدعاء، اللي بيقول مين؟ الحكم. الحديث الدعاء مخ العبادة، ده اكتب حديث صحح البيت رحمة الله عليه. ما احنا قلنا خلي بالك احنا دراستنا النهاردة لمين؟ للحكم. بنعمل ايه؟ اكمال نص ودفاع، اكمال نقص ودفاع عن نص. دفاع عن نص لما قالوا مفيش توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ولا اسماء وصفات، اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظمه، وهو نوعان ايمن يفهمه. يعني انا لو انا بطلت انواع التوحيد يبقى اللي بيشرح الوقت كان يروح، ما ياخدش انا بشرح الوقت في توحيد الايه العبادة. فانا كنت لابد اثبت، لابد اثبت كنت تاخد محاضرتين تثبيت في الربوبية والالوهية اللي انكرتها الجمعية الشرعية. نعم الدعاء مخ العباد، الدعاء مخ العباد. من اللي قال الدعاء مخ العبادة؟ قال وفي الحديث مخها الدعاء، مخها. ولذلك ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تلقى دايما ذكر الايه، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، ده توحيد ربوبية. والذين تدعون يبقى توحيد ايه بقى؟ شفت انت وانت قاعد القرآن كله ازاي اللي بيقولوا لنا انتوا جبتوا التوحيد ده منين؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفى؟ اقرأ القرآن كله ثلاث اقسام. قال واحد عايز يعمل قسم رابع نقول له ده داخل في الاسماء والايه والصفات، ان كنا احنا بندفع الثلاثة ما احناش لحقين. بقولوا ده انتم مثلثين زي النصارى، جماعة الشرعية بقولوا انتم مثلثين كالنصارى، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ده كل القرآن، اذا استقرأت القرآن هتلاقيه كله توحيد ربوبية، توحيد الوهية، توحيد اسماء وصفات. اسمع، ذلكم الله ربكم له الملك. اللي له الملك بقى ده توحيد ايه؟ توحيد ربوبية. وتوحيد الربوبية خلي بالك بيتضمن توحيد ايه؟ الاسماء والصفات. هات الشاهد، ذلكم الله ربكم له الملك، دي كلمة توحيد. قال اقرأ القرآن بالعقيدة، ذلكم الله ربكم له الملك. لو قلبت له الملك، له جار ومجرور، خبر مقدم في محل رفع، والملك مبتدأ مؤخر. طب له الملك ليه؟ قال افرضت الله سبحانه وتعالى بالايه؟ بالملك، لانني قدمت ما حقه التأخير وهو الايه؟ دي قاعدة اصولية، وهو الخبر. فاذا قدم ما حقه التأخير افاد الحصر والايه؟ والقصر. اي ان لا ملك لاحد الا لله سبحانه وتعالى، ولذلك له الملك. دي صفة لاسم الله الايه؟ الملك. ومن ضمن التلاتة اللي هما مقومات توحيد الربوبية، الخلق والملك والتدبير، تلاتة مقومات توحيد الربوبية، تلاتة. ولذلك يقول لك ألا له الخلق والأمر. له لوحده الخلق، هذا له الخلق. شوف تيجي تعربها ألا له الخلق، له الخلق، مالش الخلق له، يمكن الحاجة كمان له الخلق. يبقى أفرضت الله بالخلق. الأمر اللي هو الإحياء والإماتة وكله بقى، ده الأمر من مين؟ سواء شرعي أو إيه؟ أو قول أو كوني. أنا له الخلق والأمر. وبعدين ذلكم الله ربكم له الملك. يبقى له الخلق وله الإيه؟ الملك. يبقى الخلق والملك والتدبير دي معنى توحيد الإيه؟ الربوبية. كل آيات الخلق ربوبية. نعم. موت تصريف كله ربوبية. وبتتضمن لا يأتي ربوبية إلا من الأسماء والإيه؟ والصفات. لان الخلق عايز خالق، والرازق عايز ايه؟ رازق. يبقى ذلكم الله ربكم له الملك. اسمع بقى، والذين تدعون من دونه. كلمة تدعون من دونه هيدخل توحيد الايه بقى هنا؟ الالوهية، اللي هو توحيد الايه؟ العبادة. ولذلك بيقول ايه؟ وفي الحديث مخها الدعاء. قال والذين تدعون، مخها الدعاء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انت بتدعي واحد ما يملكش القشرة اللي بتفصل نواة البلحة عن لحم البلحة، ده ما بيملكش. امال مين اللي له الملك وتدعوه؟ الله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا. ولذلك قال هل يسمعونكم اذ تدعون؟ الله. يسمعون، يا سلام. هل يسمعونكم؟ يبقى بيتحدهم باسم الله لايه؟ السميع. يبقى من مستلزمات توحيد العبادة الايه؟ الاسماء والصفات، اسم الله الايه؟ الاعلم. ولذلك قال لهم ما تعبدون، قالوا نعبده اصناما فنظلوا لها عاكفين. ام حجهم بصفة السمع لله. ولذلك اللي ما يعرفش الله باسمائه وصفاته لا يمكن له ان يعبده عبادة حقة. يبقى توحيد العبادة مرتبط بتوحيد الاسماء والصفات، مرتبط بتوحيد الايه؟ الربوبية. نعم. العبادة هنا لان الدعاء بيقول ايه؟ بيقول وفي الحديث مخها الدعاء. الا كل واحد بيغلط، بس ما نعملش، ما تقولش على هو هينقض الحكمي، هو احسن من الحكمي. الا الحكمي عنده مات وعنده 34 سنة كذا، كنت الحمد لله ربنا بيطول العمر بنتعلم مثلا للعلم، عايز طول عمر 33 سنة في الحديث، فعرفت منها ان ايه؟ الدعاء مخ العبادة، حديث غير ايه؟ صحيح. طب من اللي اخرج الدعاء مخ العبادة؟ اخرجه الترمذي، الحديث 3371، والطبراني في الاوسط 432، من حديث انس بن مالك مرفوعا. وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة. وقال الطبراني، الطبراني قايله في الاوسط. اسمع، لو الطبراني اللي ما يعرفش حديث اصول حديث يقعد في بيته، لان اصول الحديث مبني عليها يا اخوانا الاعتقاد. اللي ما بيعرفش حديث قاعد يقول والناس العجب، تلقى واحد زي راجل صعيدي شرايطه بتتاخد كل يوم بالميات، اسمه مش عارف الشحات انور ولا اسمه ايه، مسعد انور، والالباني شرايطه مرميه والله، بقول له قال يا دوبك ابيع شريط في اليوم، شريط واحد او كل 10 ايام اما ابيع شريط للالباني. قال لا، مسعد انور ده شعب بتاع نكت، انور امام الشعب بتاع نكت، الشعب ده بيضعف العقيدة، واحد فتح الشريط واحنا داخلين على تلوفل يا راجل، انور امام ولا انور انا عارف اسمه وايه يعني عالم انا هقعد احفظه، مسعد انور ولا انور، انا مش عارف لا مسعد انور انور امام، وش عرفك ان فلان ده مالوه كذا شطعات يا ابني، اسمع خلينا مش عايزين ندخل في اسماء، انا امام قضية مش امام اسماء، اسمع انت وهو ده قالوا انك ما تقتلي، بيقول لك ان نزل ملائكة الموت تحاسب واحد صعيدي، قالوا انور امام بقى، قال الحكمي انا اجيبه في الامتحان، وفي الحديث مخها العباد، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ما صحة الشطر الاول، ما صحة الشطر الاول، الشطر الاول غير صحيح، انا مانيش فاضي ارد على الراجل لان الراجل كان بيتمسخر بيقولك ان ملائكة الموت نزلت ملائكة الموت تحاسب واحد صعيدي في القبر، يسألوه السؤال الملكي، فبيقول له ما ربك؟ قال له ما خبرش، ما دينك؟ ما خبرش، ماذا تقول في الرجل اللي بقى الذي بعث؟ ما خبرش، قاموا رايحين جابوا له ابوه ايه؟ ادم، قاموا رايحين لما جابوا له ابوه ادم قال له ابليس طلعني من الجنة وعايزين تمسكوني في الصعيدة، يا هذا كلام يقال؟ هذا ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، والبلد بتوزع شرايط ولا عارف ايه اللي بيتقال، وقصص كلها مكذوبة، يعني انا اعد حوالي 20 حديث مكذوب مع قصص واهية. نعم هنا لما يبقى لابد من عملية المظاهرات اللي حصلت دي، ولك بتتكلم عليها، انا مش على الاخوان عندما كفاية بتقوم بمظاهرة وده بيقوم بمظاهرات وعايزين يدلوا عليها شرعية الايه، وقولوا احنا بنتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا ده القصة في اعلى درجات الصحة، يعني ليه؟ لان عند المبارك فوري، شوف الكذب، عدم معرفة الحديث، ضعف المنطقة خالص، والطالب عامل عقله مستنقع للناس، انا عايزك تشوف الصح من الغلط، لاجل دي يا اخوانا عقيدة. طب اهو وفي الحديث مخها الدعاء، جابها منين؟ الدعاء مخ العبادة، عند مين؟ عند الترمذي. قال الترمذي له مصطلح الحديث غريب، لو الترمذي قال غريب بس افرده بغريب تعرف ان الحديث غير ايه؟ صحيح، انما لو قال صحيح غريب ممكن، حديث حسن صحيح ممكن، حسن صحيح دي بتعمل مشكلة، كنت بقولها للولاد امبارح عندنا في المعهد، كلمة حسن صحيح قال ابن الصلاح الحديث جاي من طريق حسن ومن طريق ايه؟ فسمي حسن صحيح، فرد عليه مين؟ اللي هيرد عليه ابن كثير، قال له ما هناك حسن صحيح وجاي من طريق واحد، انت بتقول بيجي من طريق حسن وطريق صحيح يبقوا يسموه ايه؟ حسن صحيح. قال لا، انا كنت بمليه في المعهد هنا من 15 سنة هذا العلم، حسن صحيح، حسن صحيح هنا قال طريقين، قام ابن كثير رد على ابن الصلاح الحسن صحيح، خلي بالك قد يكون حسن صحيح وله طريق واحد اسمه حسن صحيح ايه غريب، يبقى فيه غريب وفيه حسن غريب وفيه صحيح غريب وفيه حسن صحيح غريب، حسن صحيح تيجي ازاي دي بقى؟ ام مين يرد على مين؟ اللي رد على ابن كثير ادى مقدمة ابن الصلاح ادى البعث الحسيس ادى رد الحافظ ابن ايه كثير في النخبة شرح النخبة. ثلاث كتب قدامي انا ما اسرحش من كتاب واحد، لابد اجيب اخر ما وصل اليه العلم، لاجيب علم حديث تطبيقي حسن صحيح غريب معنيته ان الحديث جاي بطريق واحد. طريق ايه؟ واحد. ايه معنى طريق واحد؟ يعني جاي من طريق واحد والراوي اختلف فيه اهل الجرح والتعديل، فمنهم من قال صدوق ومنهم من قال ثقة. فمن قال صدوق قالوا عنه حديثه يبقى ايه؟ حسن. ومن قالوا ان هو ثقة حديثه يبقى ايه؟ صحيح. فهنا حسن صحيح بمعنى حسن او صحيح، انما دكه الله اكبر ودكه حسن صحيح معنتها حسن وصحيح. اسمع، حسن صحيح لا تحط واو لا تحط او، تحط واو اذا كان طريقين، تحط او اذا كان طريق ايه؟ واحد. حسن صحيح بمعنى حسن وصحيح بطريقان فهو اعلى من الصحيح، وحسن صحيح بمعنى او صحيح اقل من الايه؟ من الصحيح. افهم تعيش طول عمرك مطمئن. انا دلوقتي باخد لك بقى حصة حديث بعد كده. اسمع، نعم، هنا الحديث حسن اري هذا حديث غريب. غريب يبقى تعرف ان الحديث غير ايه؟ صحيح. وفيه ابن لحيعه ومدلس ايضا وقد عن الايه؟ الحديث. انما الدعاء الحديث الصحيح هو ايه؟ الدعاء هو العبادة. عند مين؟ عند ابن حبان في الموارد 2396، وعند احمد في الجزء الرابع صفحة 271، وعند الترمذي 3247، وقال عنه حديث حسن صحيح. انما الاولين قال عليه ايه؟ غريب. الله اكبر. بكده يتم الايه؟ نكون خلصنا التسع ايه؟ الابواب من 95 96 97 98 99 100، اللي هو الابيات اللي انا شرحتها. فيه بيقول شيخنا الحبيب اعزك الله كما تعودنا منكم دائما دفاعكم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتكم الشجاعة، فهل النقاب كارثة؟ بقول هل النقاب كارثة؟ قال الوزير وصف النقاب بأنه ليس من الإسلام وبأنه كارثة. والولد يبقى يكتب لي بس المجلة اللي جاية. طب الأسبوع النهاردة؟ طيب خلي بالك، سيادة الوزير له منا كل احترام وتقدير على إن هو جعل لنا هذه المعاهد. وإن شاء الله يا أبنائي احنا لابد برضو نحترم الوزير على اساس ان الحمد لله اتح لنا اقامة المعاهد، وكل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. وستجدون ما تصر به اعينكم. فانا والحمد لله لا انام، فالدفاع حرفتي وصنعتي. ما ابقى لي يوما حبيبا في مصر. هتلقاني ردد ان شاء الله في المجلة في العدد الايه القادم، لان بالامس الوزير اراد ان يوقف محافظة كاملة من مساجدها فاتصلوا بنا، فكنت لسه واصل له منا كل احترام وتقدير، وصلت الفاكس له لان في خطيب طلع على المنبر وهذا ليس منهجنا. قال الاعلام اعلام يهودي، التلفزيون يهودي، الصحف يهودية، الوقف في محافظة الغربية كل مساجد انصار السنة. قلت هذا الخطيب كل يؤخذ منه ويطرد، واخر خطبة لهذا الخطيب واقبلوا هذه منا. فقبلها الوزير بفاكس قدمته بالامس. فاحنا عايزين يا اخوانا اما الوزير تحصل منه حاجة تعرف يمكن جايبه من كتاب، احنا بنرد في ادب جم على الناس، لان احنا امام قضية مش امام شخص الوزير. الشخص له منا احترام وتقدير، انما الناحية العلمية هنرد عنها في المجلة. ده فيه اللي انا مر من الوزير. اقول لك بقى، اسمع بقى، في صحابية داخلة على النبي. اسمع بس الاذان هيدى، انك خلي بالكم خلي بالكم ازاي كمان الصلاة تحت. صحابية داخلة على النبي مغطية وجاء، قال لها يا امة الله اسفري اكشف وشك. قالت له لا يا رسول الله. قال ان الاسفار من الاسلام وان الانتقام من الفجور. فجور هو ازاي يبقى مرة انها الكارثة تبقى ممكن كارثة رجل ما عمله لبسه واحد وله واحدة من العلمانيين من بتوع السعداوي لبسوها نقابة انا عارف وقال لها اضربي مسدس رجل تعملي حركة في مصر تبوظ البلد انا عارف. اتبني ما سألوني لما ولد يلبس بالضبط شرطة ويروح يسرق محل نقول للشرطة ما تنفعش في مصر؟ لا لابد يبقى عندنا عقل يا اخوان. الاخواتنا المنقبات هم واولادنا موجودين في غاية الادب والاخلاق والقيم في المصالح حفظهن الله من كل سوء للعلمانية. اخوات الكرام اخوات الكرام هذا قال الشيخ الغزالي محمد الغزالي في الاذاعة اسم الله المؤمن ان رجل سأله هل الله المؤمن تقابل الكفر؟ بل فضحكت وقلت مؤمن اي امن عباده. المؤمن يا ابني وانا بشرح الاسماء هبين لك ان لها معنيين معنيين من معنى بمعنى امنهم من امن امنهم يبقى مؤمن زي احسن محسن فامن زودنا عليها الف والهمزه جت امنهم زي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت. ولذلك قالوا ومن دخله كان آمنا من أمن آمن من اللي أمنه الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن خذ أمن الثاني أمن آمن الرسول بما أنزل إليه آمن هنا بمعنى صدق صدق يبقى لها معنيين مش كما قال الغزالي لها معنيين من وقال رجل مؤمن بس ومن أصدق من الله قيل. ولذلك نقول الحمد لله الذي صدقنا وعده لما قال إنا ردوه إليك الفرددناه إلى يا أخوات سكتوا كويس يبقى شفت بقى يبقى أمل هذا بمعنى السؤال مفهوم هو يا أخوان. السؤال الثاني هل الأسئلة الموجودة في الشرائط من نماذج الامتحان؟ نعم انا مطلع ثلاث شرايط ومحاضرة النهاردة موجودة فيه الثلاث شرايط لسه اجيب ثلاثة تانين هم تسعة باذن الله اخلص فيهم المنهج باجابته ان شاء الله. رجاء يا شيخ ان تكون الصلاة فوق وليس تحت ونرجو انتم ما تدخلوناش في متاهة نصلي زي ما نصلي يقولوا صلوا تحت صلوا فوق زي ما يقولوا احنا بنصلي لمين؟ لله. نبقى احنا لا نخضع لاحد الا لمين؟ تذللا وايه وحبا لله.